الأخ الكريم الذي سأل: ولدي مسافر، ادعي له ربنا يهديه إن كان في عفريت تطلعه. سامحني يا أبويا، هو اللي عفريت وهو اللي عايز يتظبط، أنا لا أعرفه ولا أعرف زوجته، ولكن دائما أحب الصدق والوضوح في النصيحة دائما وأبدا. كل البيوت يا أبي الكريم أو يا أخي الحبيب، كنت أتمنى لو أن ولدك يسمعنا. كل البيوت فيها مشاكل من عصر النبي إلى اليوم، لا يخلو بيت من بيوت المسلمين من المشاكل، لكن يختلف أو تختلف عقول الرجال في حل المشاكل وسعة الصدر وضيق الصدر في قبولها. فعلى ابنك أن يتقي الله في زوجته، ليس على كل صغير وكبير عليه الطلاق، هذا لا يجوز شرعا. ونسأل ابنك سؤال بسيط: ترضى يا ولدي هذا الكلام لأختك؟ إن كان في الزوجة من خطأ يقوم، إن كان في الزوجة من خلل يصلح، أبوها موجود وأهلها. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه يا إخواني، فليس على كل صغير وكبير على الطلاق، هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. هل يحسب هذا الطلاق؟ آه طبعا يحسب، لأن ده طلاق معل. ومعنى علي الطلاق هذه بنسميها العامية المصرية، ونحن في مصر وفي غيرها من غالب دول العالم العربي الإسلامي للأسف لا نتكلم اللغة العربية، يعني بتعاملنا في حياتنا كله عامية. على الطلاق هذه لغة عامية مصرية، معناها يلزمني الطلاق إن خرجتي. بنترجم بقى من العامية للعربية الفصحى، يعني لو أن رجل يقول لزوجته على الطلاق معناها يلزمني، معناها باللغة العربية الفصحى بقى مش بالإنجليزي، لا باللغة العربية الفصحى، معناها يلزمني الطلاق إن خرجت، يلزمني الطلاق إن دخلت، يلزمني الطلاق. وبالتالي يسأل عن نيته في كل مرة نطق فيها الطلاق معلقا. إن قصد الطلاق في ثلاثة منها حرمت عليه، لا يقصد الطلاق فيها جميعا يكفر كفارة يمين. وعليك أن تنصح ولدك بهدوء: يا ولدي ليس هذا حل المشاكل، بل أنت تزيدها تعقيدا. للأسف الشديد أنت على سفر وهي في بيت أبيها تجلس، أو مع أبيك تجلس. نعم ينبغي أن يكون هناك بينكم تواصل، العالم الآن قرية صغيرة للتواصل فيه سهل وميسور، سواء من على الفيسبوك رضي الله عنه وارضاه، او المحدث العلامة تويتر، او غيره من وسائل التواصل، او حتى الهاتف العادي، فيعني الامر ميسور. فتستأذن من ابيك، تستأذن من ابيها في المكان اللي جالسة فيه مع مشاورتك. وليس معنى ان هناك خلل او زعلت منها او غضبت منها حضرتك تديها على الطلاق، لا، هذا ليس حل المشكلة، هذا تعقيد يا ولدي، وبذلك أنت ستخسر، ستأخذ كل شيء منك. طب ليه؟ وهل دخول بيوت الناس يصلح فيه هذا الكلام؟ لا يا ولدي، يعني كنت أتمنى لو أنك تسمعني فانصح ولدك أخي الحبيب بارك الله فيك أن يكون هاديا، واذهب إلى علماء المكان الذي أنت فيه، البلد اللي أنت فيه، وكن أمينا في قص ما حدث، سينصحونك لله عز وجل. نسأل الله أن يهديه وأن يرده إلى الحق مردا جميلا، وأن يصلح ما بينه وبين زوجته، وأن يصلح ما بين الأزواج والزوجات جميعا، إنه على ذلك قدير. اللهم أمين يا رب العالمين يا رب.